موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمة الله عليه، ووصلنا إلى باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء. نواقض طبعا كما ذكرنا باب ما يدخل منه ويخرج منه حسا، وهنا باب الدخول في المسائل أو في الأحكام الخاصة بنواقض الوضوء. والنواقض جمع ناقض، والناقض هو حل المبرم، الشيء المبرم الذي عقدته إذا حللته وفككته فقد نقضته، فحل. والمقصود به هنا أي ما يبطل الوضوء، مقصود بالناقض هنا ما يبطل الوضوء. طيب، يقول هي سبعة، أي نواقض الوضوء هي سبعة. يقول هي، أي هي عائد على الضمير، عائد على نواقض الوضوء، هي سبعة. طيب، أي نواقض الوضوء هنا عند المؤلف والمذهب سبعة. الأول يقول الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين، والسبيلان هما القبل والدبر، هما القبل والدبر. وهذا الخارج نوعان، وهذا الخارج نوعان. النوع الأول مجمع على أنه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء بالإجماع، النوع الأول، وهو البول والغائط، وهذا ينقض الوضوء بلا خلاف، بلا خلاف. والنوع الثاني من الخارج من السبيلين اختلف العلماء في نقضه للوضوء، في نقضه للوضوء، ك يعني الدود مثلا، والشعر، والحصى، والخارج غير النجس، الخارج غير النجس. وهذا الجمهور على أنه ينقض الوضوء، الجمهور على أنه ينقض الوضوء. وعند مالك لا ينقض الوضوء، وعند الإمام مالك لا ينقض الوضوء، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، أن هذا الخارج غير النجس كالدود أو الشعر أو الحصى لا ينقض الوضوء خروجه، لا سيما الدود لأنه لا يتحكم في خروجه ودخوله، وهذا واضح. لذلك ما ذهب إليه مالك من أن هذا الخارج لا ينقض الوضوء هو الراجح، هو الراجح. أنا عندي الخارج، انتبه معي، اللي هو من السبيلين قسمان، قسم ينقض الوضوء بلا خلاف وهذا هو البول والغائط، وقسم اختلف العلماء في نقضه للوضوء وهو الخارج غير النجس كالدود والحصى ونحو ذلك. والجمهور ذهبوا، أو ذهب الجمهور إلى أن هذا ينقض، هذا الخارج، وذهب الإمام مالك إلى عدم نقضه، وهذا هو الراجح. والخارج يقول والخارج النجس من غيرهما إذا فحشا، والخارج النجس من غيرهما إذا فحشا، أي أن الناقض الثاني من نواقض الوضوء الخارج، يعني ايه النجس، خروج النجاسات من غير السبيلين، من غير السبيلين. وهذا ايضا نوعان، اتكلمنا بقى بدا بالناقض الاول اللي هو خروج من السبيلين، وقلنا هو نوعان، منه ما ينقض بلا خلاف والبول والغائط، ومنه ما وقع فيه الخلاف وبينا الراجح فيه. النوع الثاني أو الناقض الثاني من نواقض الوضوء هو الخارج النجس من غير إيه؟ من سائر البدن، لكن ليس من السبيلين، ليس من السبيلين، فليس من السبيلين، زي الأسطرة والتحويل الغائط والبول والدم والرعاف وإلى آخره، يعني ده من غير السبيلين. طب يقول قلنا النقض هذا اللي خبرك والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش، هذا أيضا يا جماعة بينقسم إلى نوعين، اللي هو الخارج من غير السبيلين بينقسم إلى نوعين. تابع معي. النوع الأول أن يكون بولا أو غائطا، واحد مسد عنده ونسأل الله العفو والعافية المخرج ثم فتح له أخبرك شيء يخرج منه البول أو الغائط، انتبه معي، وهذا ناقض للوضوء قليلا كان أو كثيرا، ده ناقض الوضوء قليلا وكثيرا. وذلك العبارة لما يقول الخارج النجس من غيرهما إذا فحش، هذه العبارة ليست بالصورة دي كده، ليست دقيقة. ازاي؟ أنا عندي نوع من النجاسات إذا خرج من غير السبيلين سواء قل أو كثر لينقض الوضوء، ينقض الوضوء، وهو البول والغائط. البول والغائط ينقضان مطلقا سواء خرج من السبيلين أو خرج من غير السبيلين. يبقى إذن اللي إذا فحش ده غير اللي البول والإيه والغائط، ده اللي إيه اللي ينفع معه هذا القيد، قيد إذا فحش. انتبه معي. يبقى أنا عندي الخارج من غير السبيلين برضو قسمان، قسم بينقض مطلقا اللي هو البول والإيه والغائط، نسأل الله العفو والعافية. والثاني تابع معي، والثاني وقع أيضا فيه الإيه، وقع فيه الخلاف، تابع معي، اللي هو غير البول والغائط بقى زي الدم والقيح، ماشي، وأخبلك الإيه غير ذلك من هذه الإيه الأشياء. فهذا وقع الخلاف فيه بين أهل العلم. طبعا قالوا إذا كان فاحشا، والفاحش أي ما يفحش في النفس، ينزل بغزارة، ينزل بغزارة تفحش فين؟ في النفس. يعني الفاحش هنا المقصود الذي فحش في النفس، يعني نزل نزولا غزيرا حتى إن الإنسان إيه استفحشه من كثرته، من إيه من كثرته. فده قال لك الضابط له اللي هو اللي ينزل نزولا، فبالك ايه ما كان فاحشا اي كثيرا يستفحشه الانسان ويستبشعه من نفسه، فهذا ينقض الايه، ينقض كما رعاف دم نزل كثير او سال الدم من ايه من جسمه برضه بغزاره، او ده عنده ايه، قال لك ده ينقض الايه الوضوء. هذا النازل من غير السبيلين من النجاسات إذا فحش فإنه ينقض الإيه الوضوء. طبعا استدلوا النبي صلى الله عليه وسلم قاء ثم توضأ، ولكن هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يفيد الوجوب، لا يفيد الوجوب. والقيء مختلف في نجاسته، مختلف في نجاسته، ماشي. طيب والرجع عدم. يبقى عندي أن يكون الخارج من غير السبيلين إذا كان بولا أو غائطا ينقض مطلقا قليلا كان أو كثيرا. طيب غير الغائط أو البول كالجدمي، فإنه إن كان قليلا لا ينقض، وإن كان كثيرا فاحشا فإنه ينقض. وهذا عليه جماهير أهل العلم، بل إن البعض يعني نقل أو مع الإجماع على هذا، على أن خروج إيه الدم الكثير ينقض الوضوء. وذهب آخرون إلى أنه ماشي ليه لا ينقض، إلى أن خروج الدم أو نحو هذا أو هذه الأشياء لا تنقض الوضوء. لماذا؟ قال والله عندنا أحاديث في هذا، لا سيما من المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين وقبله بعض العلم كالشوكاني وهكذا، قالوا عندنا أدلة وعندنا في ذلك أحدين. الرجل الذي كان يحرس ورمي بسهم ونزل دمه، عمر رضي الله تعالى عنه صلى وجرحه يثعب دما، لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. فلو كان هذا ناقضا، لو كان خروج الدم ناقضا لنقض هذا الايه الوضوء، لنقض هذا الوضوء، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا. فلما صلى هؤلاء مع نزول الدم ومع غزارته قالوا دل هذا على أنه لا ينقض الوضوء. ثم إن الوضوء إذا ثبت يثبت بيقين، وما ثبت بيقين الطهارة ثابتة بيقين، وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله. ولا تنتقض الطهارة إلا بناقل صحيح ينقل عنها. خلاص ثبت أنك تطهر، يبقى أنا بد من دليل عندي يخرج الايه، يخرج عن هذا الأصل، يخرج عن هذا اليقين. فقالوا بناء على هذا، فالخارج من غير السبيلين، من غير السبيلين الذي هو غير البول والغائط لا ينقض الوضوء، لا ينقض. طب وإذا قالوا هذا استحباب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل إلا على مجرد الاستحباب، إلا على مجرد الاستحباب، والأحاديث الواردة في نقض غير الغائط والبول، فالأحاديث التي هي حديث ضعيفة لا تنتهض إخبالك أو لا تقوم بها الحجة، لا تقوم بها الحجة. تابع معي، وده مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه. بعد ذلك وزوال العقل، يبقى النقض الثالث بقى زوال العقل. ما خلاص بقى كل ده مش طبعا. ماشي. وزوال العقل إلا النوم الايه اليسير، انتبه معي، جالسا أو قائما. وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو ايه أو قائما. زوال العقل يكون بالجنون والعياذ بالله والإغماء والسكر والنوم. انتبهوا يا جماعة، هنا لو نظرت وتأملت كلام أهل العلم في نواقض الوضوء ها تجد أنها تنقسم إلى قسمين من حيث الجملة. قسم هو ما كان حدثا في ذاته، حدث زي البول أو الغائط، ده حدث. وقسم آخر هو مظنة الحدث، هتجد بعض قسم من النواقض هو حدث، إذا أحدث زي إيه؟ زي خروج من السبيلين اللي هي إخبالك الغائط أو البول أو الريح أو نحو هذا، فده إيه؟ والريح ناقض طبعا أيضا بلا خلاف، يعني يضاف إلى إخبالك، والمذي و سائر النجاسات خدت مالك الا اللي هو غير نجس ده احنا اتكلمنا فيه اللي هو. وعندنا سائر النجاسات كلها ناقضه بلا خلاف، زي المذي ناقض بلا خلاف، زي الريح ناقض بلا خلاف، زي انتبه معي الغائط او البول ناقض بلا خلاف. قال هذه احداث، هذه حدث، ولا يقبل الله صلاه ايه من احدث حتى يتوضا. وقسم اخر هو مظنه الاحداث، هو مظنه الايه الأحداث، يعني مظنة الحدث الغالب أن الحدث يحدث معها، مظنة يغلب على الظن أنها إذا وجدت وقع الحدث، يغلب على الظن. انتبه معي. طيب عندنا زوال العقل بالجنون والسكر والإغماء ناقض بالإجماع، ناقض بالإجماع، لأن الإنسان ها يغيب فيه ايه او يخرج عن عقله، اقبلك يغيب ان فقد عقله بالجنون فهذا لم يعد خلاص يميز ولا يتحكم في شيء، نسأل الله العفو والعافية. والسكر والاغماء بيزول العقل زوالا، يعني يغيب معه الادراك، الادراك اللي يجعل الانسان يميز انه يخرج منه شيء او لا يخرج. انتبه معي. اما الايه بدأ فده انا عندي نفرق بين زوال العقل بالجنون والسكر والإغماء، فهذا الإجماع منعقد على أنه ينقض الإيه؟ الوضوء، ينقض الوضوء، ده إجماعا بينقض الوضوء، دليل الإجماع. طيب والنوم بقى تابع معي، لا النوم اللي حدث فيه تفصيل بين العلماء، بين العلماء، منهم من اشترط. طيب إيه اللي خلى العلماء اختلفوا في النوم؟ ورود الأحاديث، ورود الأحاديث بعضها العين وكاء السهم. انتبه معي، فإذا نام أحد فليتوضأ، أي غطاء، طول ما العين صاحية غطاء السهم. ما معنى الحديث أنك ما دمت مستيقظا تتحكم في نفسك أو تدرك، فلو خرج شيء منك فأنت تدرك ذلك. انتبه معي، فإذا نامت العين ارتفع الغطاء فلا تتحكم. طيب وعندي أحاديث أخرى، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم رضوان الله عليهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون، وفي لفظ كانوا ينامون. انتبه معي، ينعس كده ويخفق الخفقة والخفقتين وهكذا، ثم يقوم ويصلي. فمن هذه الأحاديث هي التي جعلت العلماء يختلفون في النوم، الحديث بالنقض وحديث بعدم النقض. هذا السبب الذي جعل أهل العلم يختلفون في النوم على أقوال كثيرة سنبين أصوابها. واضح على أقوال كثيرة في النقض سنبين أصوابها. طيب، يبقى أنا عندي الدفع اللي وقع الخلاف في النوم بسبب ماذا؟ والنوم مظنة الحدث. طيب هتقولي تم النبي صلى الله عليه وسلم ورد حديث آخر، وأخبرك أن حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 من الليل ثم نام حتى نفخ، يعني نوم عميق ماشي، وثم أتاه المؤذن فقام وصلى، أيقظ بلال قام وصلى. لا ده ونام حتى نفخ، نوم مستغرب. ده النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان ينام ينام عينه ولا ينام قلبه، ولو أحدث لأدرك الحدث صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ينام تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، ولو خرج منه حدث بدليل أن البول والغائط اللي هو أحداث النبي مع كسائر الأمة ينقض وضوءه بهذا، ينقض وضوءه بهذا بالأحداث. لكن النوم ده لأن فيه خصوصية، نام نفخ يعني نام نوم عميق، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام عينه ولا تنام قلبه. فلو لما غير النبي صلى الله عليه وسلم ده اللي الكلام فيه، هذا هو الكلام. طيب يبقى اختلع جمع بين الحديثين دول او الاحاديث دي ودي، احاديث النقض واحاديث عدم النقض. العلماء منهم من قال يفرق بين النوم المستغرق والنوم غير المستغرق، يعني يبقى الفارق بين النومين ما كان مستغرقا من النوم فهذا فهذا ينقض، سواء نام بقى جالسا او نام مضجعا او نام على جنبه، ما دام قد استغرق في نومه يبقى ده كده خدت بالك خلاص. والنوم انتبه معي الذي لا ينقض غير المستغرق، الذي يبقى معه الادراك، يبقى معه النوم الخفيف، مبادئ النوم النوم الخفيف الذي لا يزول معه الادراك فهو يدرك، فلو احدث لا أدرك أنه أحدث. قالوا هذا يبقى أنه نفرق ما بين، مش لا يعني ذهبوا إلى التفريق. عندنا جمعان معتبران حقيقة، يعني لهما وجهة قوية. اللي فرق بالاستغراق فقال هذا، لم يلتفت إلى إلى إلى إلى الحالة التي يكون عليها، سواء جالسا أو ماشي أو واقفا أو قاعدا أو كذا، وده اللي هنا ذهب إليه المصنف، قال إلا النوم اليسير جالسا أو أو قائما. يعني إذن هنا ما بيلتفتش الحالة الهيئة التي يكون عليها الإنسان، والله جالس قال طول ما النوم يوم يسير انتبه معي يبقى لا ينقض الوضوء، خدت بالك. طيب والآخرون فرقوا بين، نظروا إلى الأحاديث أيضا، قالوا والله الصحابة لما كانوا ينتظرون كانوا جلوس قاعدين، كانوا جلوسا فقالوا والله الجالس اذا نام لا ينقض وضوءه، لانه لو نام نوما اعتقد لو نظرت اعتقد هذا الكلام يرجع الى كما قلت لكم الى الاستغراق، قالوا لو استغرق لسقط، وده امر مشاهد، كان خر على جنب او وقع او لما معنى ان كونه لازال جالسا متحكما فان نومه لم يعني وما اميل اليه في هذا ان التفريق يقوم بالاستغراق، اذا نام الانسان نوما مستغرقا فينقض وضوءه، واذا نام نوما غير مستغرق فهذا لا ينقض وضوءه، وتحمل عليه الاحاديث الوارده في نوم الصحابه و عدم توضؤهم ثم قيام الى الصلاه، ولو كان هذا نقض لا لا لا لا لبينه له النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لي طب النبي لم يعلم او لم يدري بنومهم، اقول لك لو كان الوحي سيعلمه كما حدث فيه الايه لو كان هذا ناقضا لأعلمه الوحي وبين لهم ذلك صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن المعول في هذا الأمر في التفريق بين النوم الناقض والنوم غير الناقض على الاستغراق، وضابطه ألا يشعر الإنسان بمن حوله ولا يحس بالحدث. ضابطه أن يكون وصل لحالة من النوم لا يشعر بمن حوله ولا يحس بالإيه؟ بالحدث. أما ما دام يشعر بمن حوله ويحس بالحدث فهذا لا ينتقض ضوء. طيب يقول ولمس الذكر بيده، ولمس الذكر بيده ده الناقض ليه؟ ها الناقض ماشي، لا هو الثالث او الرابع ماشي، يبقى انا مش واخد بالي او صح الرابع. ولمس الذكر بيده اي لمس الذكر بيده، المراد باللمس هنا يا جماعة انتبه ان تمس البشرة البشرة، يعني لو وجد حائل فده خارج عن كلام هنا. اللمس هنا البشرة تمس، واليد المقصد بها الكف ظاهرا وباطنا، سواء بظاهرها او باطنها، يعني ظاهر او باطن. طيب والفرج اختلف العلماء، منهم من قال هو القبل فقط، ومنهم من قال هو القبل والدبر. القبل والدبر قالوا لأن الدبر أيضا فرج، لكن الذين قالوا إن المقصود بالفرج هو القبل قالوا هذا هو الذي كان يعرف وقت نزول الوحي، هي الحقيقة العرفية، هي الحقيقة العرفية أنه الفرج كان إذا أطلق قصد به الايه؟ قصد به القبل، قصد به القبل وعليه. فقالوا المقصود بنقض الوضوء هو مس الفرج أي الذكر، ماشي، ولأن الحديث من مس ذكره فليتوضأ فليتوضأ. انتبه معي، يبقى عندنا مس الذكر يقصدون به اللي هو الفرج، قالوا إذن يقصد بالفرج القبل، والمس باليد كف اليد باطنا أو ظاهرا بغير حائل هذا ولا. طيب العلماء لم يتفقوا في هذا، لأن برضو حدث خلاف. لماذا؟ لورود النصوص. عندي حديث بصرة بنت صفوان اللي هو حديث من مس ذكره فليتوضأ، وعندي حديث طلق بن علي وهو لما مس سئل أنه صنع من مس ذكره قال إنما هو بضعة منك جزء منك فلم يأمره، وعندنا حديثان. طيب هذا يقول بالنقد وهذا بعد، ولذلك كانت مذاهب العلماء في هذا ثلاثة مذاهب، منهم من ذهب إلى النقد مطلقا، تبه معي، وده مذهب مالك وأحمد في المشهور، تبه معي، ومذهب للشافعي، ماشي. طيب وذهب آخرون إلى عدم النقد مطلقا، إلى عدم النقد مطلقا، ليه؟ أخبرك استدلالا بحديث طلق بن علي. وتوسط قوم فقالوا إذا مس بشهوة ينقض ليه الوضوء، جمعا بين النصوص، وهذا ما رجحه الشيخ الإسلام بن تيمية والشيخ بن عثيمين وغيرهم كثير طيرهما، ده جمعا بين النصوص. اللي نقض مطلقا خد بحديث بصرة، اللي قال بعدم النقض مطلقا خد بحديث طلق، والطرف الثالث توسط فجمع بين النصين. وقلنا مرارا القاعدة عندنا إذا أمكن الجمع تحتم المصير إليه، وبينا السبب أن الجمع فيه إعمال للنصوص كلها بخلاف الترجيح ففيه إبطال لبعضها، وإعمال النصوص كلها خير من إبطال بعضها. واضح؟ عشان كده ما نرجحه هو القول الثالث أنه إن مس بشهوة فإن هذا ينقض للوضوء، يبقى الناقض منه ما كان بشهوة. طيب ولمس امرأة بشهوة، ولمس امرأة بشهوة. طيب ولمس، طبعا مسألة بقى انه يقصد المس او لا يقصد، هذا ايضا حدث فيها كثير من اهل العلم قالوا يستوي العمد والخطأ، يعني سواء مس الذكر عمدا او خطأ ماشي، قالوا ايه لا ينقض، قالوا ينقض زي ما احنا قلنا ايه اللي هم قالوا ماشي. وذهب بعضهم الى انه اذا مسه خطأ ولم يتعمد المس هو الذي ايه هو الذي تبه معي، يعني لا ينقض الا اذا قصد المس، اما ان لم يقصده وكان على سبيل الخطأ فلا ينقض وضوءه. وهذا عند المالكية ورواية عند احمد، وهو مرجح واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب ده بالنسبة للقبل ذكرنا الخلاف فيه. طب والدبر، انتبه معي، اذا مس حلقة الدبر فهذا ينتقض وضوءه، رواية عند احمد وعند الشافعي في الجديد، وغيرهم من اهل العلم يعني مشهور المدى والأئمة الآخرون أنه لا ينقض كما ذكرنا، لأن الفرج محمول على القبل عرفا، ثم الحديث من مس ذكره، وهذا ما نرجعه، وهذا ما نرجعه، هو مس القبل هو المقصود، مس القبل هو الإيه المقصود. من أخذ بقى بالرواية الموجودة عند الإمام أحمد وقول الشافعي في الجديد فخلاص، لكن هذا الأرجح دليلا أن المقصود بمس الفرج الذكر، لأن الحديث أصلا من مس ذكره فليتوضأ، هذا أمر. الأمر الثاني كان القبل في الحقيقة العرفية حال نزول الوحي الفرج كان يقصد به القبل، كان يقصد بالفرج القبل، واضح؟ طيب يقول ولمس المرأة بشهوة، أي النقض بعد ذلك الخامس، لمس المرأة بشهوة. طيب لمس المرأة يا جماعة برضو قلنا يكون شيء بحائل، بحائل خارج عن كلامنا، هو أن تمس البشرة ليه البشرة. طيب فده لمس المرأة ذهب، هو هذا المذهب عند أحمد والمصنف، ذهب إلى أنه ينقض مطلقا، والشافعي قال أيضا مس المرأة ينقض إيه مطلقا، يعني قال بالنقد مطلقا، اهو هذا مشهور مذهب احمد والشافعي رحمهم الله، انتبه معي. وذهب قوم الى ان مس المرأة، انتبه معي، لا ينقض مطلقا، قالوا لا ينقض مطلقا، ليه؟ قال والله استدلوا بحديث عائشة كانت تنام في، خدت بالك، كانت نائمة والنبي صلى الله عليه وسلم كان كلما سجد كما تعلم في الحديث لهذاها فضمت رجلها ثم، وهكذا، وكان يقبل صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ماشي بعدم النقض مطلقا. وتوسط قوم قالوا المقصود أن لا ينقض إلا إذا كان بشهوة، إلا إذا كان المس بشهوة، إلا إذا كان المس، قالوا لا ينقض مطلقا، قالوا الآية لامستم النساء ده المقصود بها الجماع، الملامسة يقصد بها الجماع بلا خلاف. طيب والنبي قبل وخرج صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلم، قبل بعض أزواجه ثم خرج وصلى، فقالوا بناء على هذا إن لا ينقض مطلقا، لا ينقض مس المرأة مطلقا. طيب واللي قالوا ما ينقض مطلقا أو لامستم النساء حملوا الملامسة على المس المطلق، سواء كان بجماع أو غير المس المطلق، انتبه معي. فعندنا بقى كده ثلاثة أقوال، واضح إن المس بشهوة، المس بإيه بشهوة، وده هنا اللي جرى عليه المصنف مس المرأة بشهوة، وهذا ما جرى عليه المصنف، وخدت بالك غيره، إلى أن المس بشهوة هو الذي ينقض. وذهب الشافعي إلى عدم المس مطلقا، إلى عدم المس إيه مطلقا ماشي، إلى أن مس المرأة ينقض مطلقا، إلى أن المس ينقض مطلقا. من عندي ركز معايا ثلاث أقوال في المسألة، النقض مطلقا وده قول الشافعي، النقض بشهوة وده ما جرى عليه المصنف هنا في خدت بالك ابن قدامه واخبلك وعند الحنابلة اخبلك اللي ايه اللي هو والمس. يبقى احنا المس في شهوة ده اصل مذهب احمد يعني ده مشهور مذهب احمد وجرى عليه المصنف هنا. المس في شهوة هو الذي ينقض وده مشهور مذهب احمد وما جرى عليه المصنف ابن قدامه هنا. المس لا ينقض اخبلك المس ينقض مطلقا ده قول الشافعي رحمه الله. المس انتبه معي لا ينقض مطلقا وده مذهب ابي حنيفة ورواية عند احمد ورواية عند ايه عند احمد انتبه معي ورواية عند احمد خدت بالك وده ليه لا ينقض مطلقا وهذا ما رجحه غير واحد من اهل العلم كاللجنة الدائمة في زمانه الشيخ بن باز وغيره مخبرك ان المس لا ينقض مطلقا وده قول الاحناف ورواية عند الامام احمد. وقالوا اولا الملامسة تحمل على الجماع والنبي كان يقبل صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي صلوات الله ومس عائشة وهي بين يديه ولم يرد تفريق بقى هل كان في شهوة أم في شهوة قال لم يرد فدل هذا على عدم النقض ايه على عدم النقض مطلقا وهذا ما نرجحه عدم النقض مطلقا ومذهب الأحناف والرواية التي عند أحمد الأخرى وهي خلاف ظاهر المذهب الذي جرى عليه المصنف هنا رحمه الله تعالى. يعني عندي مسألة مس المرأة خلاصتها قلنا فيها ثلاثة أقوال المس بيه ها بشهوة وده ظاهر ومشهور مذهب أحمد وهو ما جرى عليه المصنف هنا. عدم النقد مطلقا ومذهب الشافعي النقد مطلقا ومذهب الشافعي عدم النقد مطلقا ومذهب الأحناف ورواية عند أحمد ورجحه كثير من المحققين وهو ما نقول به. طيب وأكل لحم الإبل وأكل لحم الإبل الردة والردة عن الإسلام والردة عن الإسلام ماشي يا جماعة. الردة طبعا تبهوا هي الناقض أو المخرج من الإسلام ما يبطل به عقد الإسلام ما يبطل به عقد الإسلام. قالوا والردة الدليل لئن أشركت لأحبطن عملك والردة محبطة للعمل انتبه معي والأحداث تنقض والردة أعظم الأحداث يعني أعظم حدث يحدثه الإنسان أن يرتد عني والعياذ بالله تبارك وتعالى ماشي أنا أحدث حدث فهي أعظم حدث وظاهر الكفر يحبط العمل وهذا كفر انتبه معي. فإذا كان بطل إسلامه فهل يبقى بعض الأحكام لا فقد خرج فالردة مبطلة وإيه فمن ارتد بطل وضوءه يعود إلى الإسلام ثم يتوضا خلاص لكن بطل إيه وضوء. فدي مسألة أقبلك ليه لا خلاف فيها. طيب وأكل لحم ليه الإبل وأكل لحم الإبل يقول لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ طبعا لما روي دي لفظة يعني بعض الفقهاء يستسهل استعمال المصطلحات بخلاف المحدثين لأن روي لفظة تضعيف اخبرك هذه الالفاظ روية وحكية وذكرة من الالفاظ اللي بتوهم بالتضعيف لكن طبعا الحديث صحيح وثابت في صحيح مسلم يعني ماشي. قيل له انا توضأ من لحوم الابل قال نعم توضأوا منها. قيل افنتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. والقول بالنقد بلحوم الأكل لحوم الإبل من مفردات مذهب أحمد رحمه الله تعالى ومعه أهل الحديث يعني بالنسبة للمذاهب الأربعة لأن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي ذهبوا لأن أكل لحم الإبل لا ينقض قالوا لا ينقض ليه استدلوا بإيه قالوا حديث جاب كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار مما مست النار. طيب وذهب أحمد إلى والراجح ما ذهب إليه أحمد وأهل الحديث ليه لأن من أكل لحم جزور فليتوضأ تخصيص للإيه لك كل ما مسه النار كان الأول الوضوء مما مس النار مسته النار سواء كان لحما أو غير لحم يعني شربت لبنا قد سخنته بالماء غيره كل ما مسه تمس النار ثم نسخ هذا وكان آخر الأمرين ترك إيه الوضوء مما مسته النار. طيب و هذا الايه الترك عام لكن من اكل لحم ابل فليتوضا ولما يسأل لحم الغنم نتوضا منه لا ثم نتوضا هذا نص في لحم الإبل، نص تبع معي ودليل. ولذلك حتى المحققين من المذاهب الأخرى كالنووي مال إلى هذا، مال إلى هذا من إنصافهم رحمة الله عليهم. فالراجح هو ما ذهب إليه أحمد رحمه الله وغيره من أهل الحديث، وهو أن الوضوء ينقض بأكل لحم الإبل، بأكل لحم الإبل. تبه معي. وقالوا لأن يعني بقى الحكم هو الحديث نص في المسألة يكفي هذا، لكن تكلموا في الحكم من هذا، فقالوا والله لحم الإبل له خصوصية، تبه معي، وفيها قوة غضبية لا تطفأ إلا بالماء، والغضب من النار ولا يطفئ الغضب إلا الإيه؟ إلا الماء. قالوا والله فيها قوة غضبية فلا تطفئ إلا بالإيه؟ إلا بالماء. وعليه فقالوا الإيه؟ لحم الإبل أنسب ذلك. لك إحنا عندنا النص، عندنا هذه كلها حكم أو أشياء فصلوا فيها، لكن عندنا النص. طيب، هل يتوضأ إذا أكل لحم الإبل؟ قلنا قول الراجح خلاص يتوضأ. طيب إذا أكل كبدها أو طحالها أو أكل كرشها أو رأسها، يعني أمور مخبلك من هذه أو كوارعها أو نحو هذا، هل يشمله النص أو لا يشمله؟ وقع خلاف في هذا، وقع خلاف في هذا، والراجح أنه يشمله. ليه؟ قالوا والله لأن لحم الخنزير محرم، ويطلق لحم الخنزير على كل هذا، لا يجوز أن يأكل لا كبدها ولا تبه مع يشمل هذا أو لحم خنزير، فإنه قالوا أنت يشمل اللحم العادي ويشمل هذه الأشياء، فبناء عليه لو أكل أي شيء منها من هذه الأشياء قالوا ينقض وضوءه. ومنهم من ذهب إلى أن هذا ليست من اللحم، والنظر يجعل أنها من اللحم يجعل. طيب لو شرب مرقا، مرق لحم الإبل ينقض وضوءه؟ لا، بلا كلا، لأنه لم يأكل لحما، لأنه لم يأكل لحما، لم يقع عليه أو لم يقبلك أنه قد أكل أو لم يصدق عليه أنه قد أكل لحما، قد أكل لحما. لكن اللحم الإبل هو قلنا، طيب والكرش يدخل فيها وغير ذلك يدخل؟ قالوا إيه، خدت بالك إن هذا إيه، لكن الخلاف اشتد في الكبد والطحال أنه دمان، يعني ماشي دمان، لكن البعض قال الكبد بالنسبة للخنزير يشمله هذا، فعليه من ويسمى أكلا، ويسمى أكلا، فبناء عليه جعلوا الحديث شاملا لكل هذا. أما إن شرب مرقا فلا يصدق عليه أنه قد أكل لحم إبل فلا ينقض وضوءه. يقول ومن تيقن الطهارة، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ماشي ما تيقن، أو فهو على ما تيقن منهما. نعم، لأن الأصل احنا بنقول ايه، ما سبب بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين ايه، مثله. والدليل وهذه قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، إحدى القواعد الفقهية الكلية الخمسة، لا اليقين لا يزول بالشك، ودليلها أكثر من دليل، منها حديث ايه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى شك أنه صلى اثنين أو ثلاثا فليصلي أخبرك عنهما سنتين وهكذا، وقال يا ابن على ما تيقن. وعندنا الرجل إذا سئل أنه أحدث في الصلاة يخرج، قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. فأدلة الشريعة واضحة في أن ما يثبت بيقين لا يزول إيه بالشك، لا يزول بالشك، وهذه قاعدة كما قلت لكم بلا خلاف، هذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فإذا سبق تيقن أنه قد أحدث ثم شك في الطهارة بنى على اليقين فهو محدث. طيب وإن تيقن أنه تذكر، أتذكر أنه كان آخر أمره أنه توضأ ولم يذكر أو شك أنه قد أحدث، فهذا يبني على اليقين وهو على وضوئه. يبقى اليقين إن كان الحدث يبقى خلاص هو ده الأساس والشك لا يزيله، واليقين إذا كان الطهارة والوضوء والشك في الحدث يبقى هو على طهارته والشك لا يزيله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.